بسم الله الرحمن الرحيم. تام وقيل كافي. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. تام. إن الله كان عليما حكيما. تام. واتبع ما يوحى إليك من ربك. تام. إن الله كان بما تعملون خبيرا. تام. وتوكل على الله. تام وقيل كافي. وكفى بالله وكيلا. تام. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم. تام وقيل كافي. وقف بعضهم على قوله تبارك وتعالى في جوفه وعلى قوله وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وقفا كافيا، ولم أقف عليهما عند أشيائي. ذلكم قولكم بأفواهكم. تام. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. تام. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. كافي. فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. تام. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. تام وقيل كافي. وكان الله غفورا رحيما. تام. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. تام. وأزواجه أمهاتهم. تام. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. تام. كان ذلك في الكتاب مسطورا. تام. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. كافي. وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم. تام. للتفريق بين حال الفريقين وبين الماضي والمستقبل. وأعد للكافرين عذابا أليما. تام. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. تام وإن قدر ما بعده إذ جاءوكم بدلا منه فهو كافي. وكان الله بما تعملون بصيرا. تام. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. كافي. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. تام. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. كافي. وإذ قال طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. تام. وقيل كافي. وإذ قال طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. تام. وقيل كافي. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة. تام. وقف بعضهم على قوله تعالى يقولون إن بيوتنا عورة، ولم أكف عليه عند مشايخي. يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة. تام. إن يريدون إلا فرارا. تام. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. تام. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار. كافي. وكان عهد الله مسؤولا. تام. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. تام. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة. تام. وقيل كافي. ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. تام. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. تام. أشحة عليكم. كافي. فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. كافي. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير. تام. وقيل كافي. أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم. كافي. وكان ذلك على الله يسيرا. تام. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا. كافي. للابتداء بالشرط بعده. وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم. تام وقيل كافي. ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. تام لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. تام للابتداء بأول قصة الأحزاب. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا حسن. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. كافي. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. تام من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. كافي. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. تام وقيل كافي. إن الله كان غفورا رحيما. تام ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال. تام وقيل كافي. وكان الله قويا عزيزا. تام وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. تام وقيل كافي. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها. تام وقيل كافي. وكان الله على كل شيء قديرا. تام يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. كافي. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. تام يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. تام وقيل كافي. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. تام وقيل كافي. وكان ذلك على الله يسيرا. تام وقيل كافي. ومن يقنت من كن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. تام. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. كافي. إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. كافي. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة. حسن. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. تام. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. تام. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. تام. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. تام. إن الله كان لطيفا خبيرا. تام. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين. حسن. والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. تام. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. تام. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. تام. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله. كافي. وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. تام. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. تام. وقيل كافي. وكان أمر الله مفعولا. تام. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. كافي. سنة الله في الذين خلوا من قبل. تام. وقيل كافي. وكان أمر الله قدرا مقدورا. تام. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. تام. وقيل كافي. وكفى بالله حسيبا. تام. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. تام. وقيل كافي. وكان الله بكل شيء عليما. تام. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. تام. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. كافي. وكان بالمؤمنين رحيما. تام. تحيتهم يوم يلقونه سلام. تام. وأعد لهم أجرا كريما. تام. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. كافي. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. تام. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله. تام. وقيل كافي. وكفى بالله وكيلا. تام. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. كافي. فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. تام. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك. حسن. وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. حسن. وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. تام. وقيل كافي. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج. تام. وقيل كافي. وكان الله غفورا رحيما. تام. ترجئ من تشاء منهم وتؤوي إليك من تشاء. حسن. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. كافي. ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن. تام. وقيل كافي. والله يعلم ما في قلوبكم. تام. وكان الله عليما حليما. تام. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. تام. وقيل كافي. وكان الله على كل شيء رقيبا. تام. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. حسن. لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث. تام. إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم. كافي. والله لا يستحي من الحق. تام. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. تام. وقيل كافي. ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. تام. وقيل كافي. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. تام. وقيل كافي. إن ذلكم كان عند الله عظيما. تام. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. تام. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن. تام. واتقين الله. تام. إن الله كان على كل شيء شهيدا. تام. إن الله وملائكته يصلون على النبي. تام. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تام. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. تام. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. تام. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهم من جلابيبهم. تام. وقيل كافي. ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. تام. وكان الله غفورا رحيما. تام. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. كافي. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. تام. سنة الله في الذين خلوا من قبل. كافي. ولن تجد لسنة الله تبديلا. تام. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله. تام. وقيل كافي. وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. تام. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. كافي. لا يجدون وليا ولا نصيرا. كافي. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. كافي. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. كافي. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. تام. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. تام. وقيل كافي. وكان عند الله وجيها. تام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. تام. وقيل كافي. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تام. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. كافي. وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. تام. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات كافي ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات تام وكان الله غفورا رحيما تام ايه جمال ده